قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ولا توطأ إلا مع خوف العنف. ويستحب غسلها لكل صلاة، وأكثر مدة النفاس 40 يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهير، فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. تقدم لنا المستحاضة وذكرنا أن المستحاضة لها أقسام، وبقينا في القسم الأخير وهي المتحيرة. وقبل ذلك تكلمنا عن أحكام المبتدأة، وكذلك أيضا تطرقنا لتعريف المستحاضة ومن هي المستحاضة، وذكرنا أن المشهور من المذهب أن المستحاضة هي التي تجاوز دمها 15 يوما، وهذا قول كثير من العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني في هذه المسألة أن المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. بقينا كما سلف، أو ذكرنا كما سلف، أن المستحاضة لها أقسام، وذكرنا من هذه الأقسام أن يكون لهذه المستحاضة تمييز وليس لها عادة، فنقول بأنها ترجع إلى التمييز ما دام أن التمييز صالح، وذكرنا ضابط التمييز الصالح. والحالة الثانية أن يكون لها عادة وليس لها تمييز، فهذه ترجع إلى عادتها. والحالة الثالثة أن يكون لها عادة وتمييز، وهذه موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، هل ترجع إلى التمييز أو نقول بأنها ترجع إلى عادتها. والمشهور من المذهب أنها ترجع إلى عادتها، وذكرنا بأن هذا هو الأقرب في هذه المسألة. بقينا في القسم الأخير، وهو أن يكون لها عادة لكن لا تمييز لها، أو لها تمييز لكنه غير صالح. القسم الأخير من أقسام المستحاضة أن يكون لها عادة وتنسى العادة وليس لها تمييز، أو لها تمييز غير صالح. وهذه كما ذكرنا يسميها العلماء رحمهم الله تعالى بالمتحيرة، لها عادة وتنسى العادة وليس لها تمييز، أو لها تمييز غير صالح. مثال ذلك: هذه امرأة أطبق عليها الدم وكان لها عادة، كان لها عادة من اليوم 10 إلى 15، وليس لها تمييز، الدم على وتيرة واحدة. طيب، متى كانت عادتك؟ نسيت العادة، نسيت متى كانت العادة تأتيها. أو لها تمييز لكنه غير صالح، كما تقدم من التمييز التمييز أن يتميز الدم ببعض صفات الحيض، إما بالإسوداد، يميل إلى الإسوداد، أو بالرائحة، أو بالسخونة. فإذا اتصف بشيء من صفات الحيض ولم ينقص عن أقل الحيض ولم يجاوز أكثره فهذا تمييز صالح. لكن هذه المرأة لها تمييز غير صالح، أقل هذا الدم المتميز أقل من يوم وليلة أو أكثر من 15 يوم، فهذه تسمى المتحيرة، لها عادة وتنسى عادتها أو نعم وليس لها تمييز أو لها تمييز غير صالح. وهذه المستحاضة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها 3 أقسام. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لها 3 أقسام، فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى: فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصف جلستها من أوله كمن لا عاد لها ولا تمييز. هذه المرأة التي نسيت العادة وليس لها تمييز أو لها تمييز غير صالح لها 3 أقسام. القسم الأول، نعم القسم الأول، أن تنسى العدد والموضع، تنسى العدد. كم عادتك من الأيام؟ قتل أدري نسيت. متى كان يأتيك الدم؟ قالت نسيت. هذا القسم الأول، تنسى العدد وتنسى الموضع. طيب نقول بالنسبة للموضع، متى كان الدم يأتيك؟ هل يأتيك في أول الشهر؟ هل يأتيك في منتصفه؟ نعم، هل متى كان الدم يأتيك؟ هل الدم يأتيك في أول الشهر أو الدم يأتيك في المنتصف؟ متى كان الدم؟ هل هو في النصف الأول، في النصف الثاني، إلى آخره؟ قالت في النصف الأول. نقول اجلس من أول الشهر. قالت لا أدري. أيضا لا أدري متى كان الدم يأتي. نقول اجلس من أول الشهر. فإذا كانت تعلم الموضع، يعني تدري متى كان يأتيها الدم، لكن ما أدري هل هو في اليوم الأول، الثاني، الثالث، الرابع، متى كان يأتيها، متى كانت تأتيها دورتها، الدورة لا تدري، هل هي تأتي في اليوم الثالث، في اليوم الرابع، في اليوم الخامس، إلى آخره، لكنها تقول هي في النصف الأول من الشهر. فنقول إذا كنت تقولين أنها في النصف الأول ولا تدرين في أي يوم، اجلسي من أول النصف. قالت أيضا لا أدري هل هي في النصف الأول من الشهر أو في النصف الثاني من الشهر، لا أدري. نقول اجلسي من أول الشهر، من أول كل شهر هلالي. فإذا كانت ناسية للموضع وناسية للعدد، كيف نحدد الموضع؟ متى كان الشهر، متى كان الدم يأتي؟ قالت يأتي في النصف الأول. تقول طيب في أي يوم؟ ما أدري، اجلسي من أول النصف الأول. طيب لا أدري هل هو يأتي في النصف الأول ولا في الثاني؟ نقول اجلسي من أول كل شهر. وإذا قالت أنه يأتي في النصف الثاني، فنقول اجلسي من أول النصف الثاني. إذا كنت لا تعرفين متى كان يأتيك، هل هو في اليوم 16، في 17، لا أدري، نقول اجلسي من أول النصف الثاني. تقول في 10 الأواخر من الشهر، لكن لا أدري هل هو في اليوم 21، 22، نقول اجلسي من أول 10. طيب إذا كانت لا تدري هل هو في النصف الأول، في النصف الثاني، في 10 الأول، في 10 الأواسط، في 10 الأواخر، فنقول اجلسي من أول كل شهر هلالي. طيب كم تجلس؟ هذا بالنسبة للموضع. الآن حددنا الموضع، نعم حددنا الموضع، وهذا التحديد نعم على الصواب، على الصحيح. طيب كم تجلس من الأيام؟ نقول تجلس من الأيام على بحسب ما يحيض من يشابهها من نسائها، من يشابهها من نسائها في العمر وفي الخلق كم تحيض؟ قالوا تحيض 5 أيام، نقول اجلسي 5 أيام، تحيض 6 أيام، نقول اجلسي 6 أيام، وهكذا. فعندنا بالنسبة للقسم الأول من أقسام الناسية لعادتها وليس لها تمييز أن تنسى الموضع وتنسى العدد. كيف نحدد الموضع؟ نقول متى كان الدم يأتيك؟ في النصف الأول، في النصف الثاني، في العشر الأول، الأواسط، الأواخر. إن قالت في العشر الأوائل نقول اجلسي من أولها، في العشر الأواسط اجلسي من أولها، في العشر الأواخر اجلسي من أولها. طيب قالت لا أدري، نقول اجلسي من أول كل شهر هلال. كم تجلس؟ نقول كما يحيض نساؤك، تنظر إلى من يشابهها من نسائها في الخلق وفي العمر وتحيض كما يحضن. فإذا كانت من تشابهها تحيض 6 أيام نقول اجلس 6 أيام، وهكذا. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تكون ناسية للعدد، تعرف الموضع، تقول الموضع موضع العادة أنا أعرفها، الموضع هو في النصف الأول، الموضع أنا أعرف الموضع والموضع هو في النصف الأول، نقول اجلسي من أول النصف الأول. هي تعرف الآن الموضع. أو قالت مثلا الموضع هو في العشر الأول من الشهر، نقول اجلسي من أوله، لكنها لا تحدد هل هو في اليوم الأول الثاني الثالث إلى آخره، لكنها تقول هي في العشر الأول من الشهر، نقول اجلسي من أولها، تعرف الآن الموضع. طيب نسيت العدد، نعم تعرف الموضع لكنها ناسية العدد، الموضع تعرفه، تقول بأن الدم يأتيني في العشر الأول من أول الشهر، نعم تعرف الموضع، تقول بأن موضع الدم يأتيني في العشر الأول من الشهر من أول الشهر، نقول اجلسي من أول الشهر. طيب بالنسبة لعددك كم عدده؟ قالت لا أدري، نقول تحيضي كما يتحيض نساؤك، يعني من تشابهك من نسائك في العمر وفي الخلق. فإذا كانت تعرف الموضع وأنه يأتيها في العشر الأول من أول الشهر أو يأتيها في العشر الأواخر من أولها أو من منتصفها، نقول لكنها تقول نسيت العدد، نقول اجلسي كما يحيض نساؤك من حيث الموضع الذي كان يأتيك الدم فيه. فإذا كانت نساؤها يحضن 5 أيام أو 6، تجلس 5 أيام أو 6 من أول ما كان الدم يأتيها أو كانت حالتها تأتيها. طيب القسم الثالث عكس هذا القسم، تعرف العدد لكنها لا تعرف الموضع، الموضع لا تعرفه، لا تقول لا أدري هل هو في النصف الأول أو في النصف الثاني، لكنني أعرف أنه 5 أيام، تقول اجلسي من أول كل شهر. إذا قالت إن أنا أعرف أنه في النصف الأول لكني لا أحدد اليوم، نقول اجلسي من أول النصف الأول 5 أيام. فهي الآن تعرف العدد لكنها لا تعرف الموضع، فنقول بالنسبة للموضع إذا كانت لا تعرف الموضع إلى قري، نقول تجلس من أول الشهر من أول كل شهر هلالي، لكنها إذا قالت أنا أعرف أنه في النصف الأول أو في النصف الثاني، فنقول الصحيح في ذلك إذا كانت تعرف أنه في النصف الثاني نقول اجلسي من أول النصف الثاني، إذا كانت تعرف أنه في النصف الأول نقول اجلسي من النصف الأول. هذا الصواب في هذه المسألة. وأما بالنسبة للعادة فهي تحفظه لا تنساه. يعني هذه بالنسبة لأقسام المستحاضة. فتلخص لنا في القسم الأخير المستحاضة التي تنسى عادتها وليس لها تمييز أو لها تمييز غير صالح، هذه تحت ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تنسى العدد والموضع، أما بالنسبة للعدد فتحيض كما تحيض نساؤها، وأما بالنسبة للموضع فمن أول كل شهر هلالي، إلا إذا قالت أنا أعرف أنه في النصف الثاني فنقول الصواب أنها تبدأ من النصف الثاني. إذا قالت أنا أعرف أنه في العشر الأواخر نقول تحيضي من أول العشر الأواخر. إذا قالت أنا لا أدري هل هو في العشر الأول أو في الأواسط أو في الأواخر نقول من أول كل شهر هلالي. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تعرف الموضع لكنها تنسى العدد. الموضع تعرفه، تقول أنا الحيض يأتيني في اليوم الفلاني لكنني لا أدري هل هو 5 أو 6 أو 7 إلى آخره، نقول تحيضي كما يحيض نساؤك. القسم الثالث عكس هذا القسم، تعرف العدد لكنها تنسى الموضع، فنقول بالنسبة للموضع تبدأ من أول كل شهر هلالي، إلا إذا قالت على الصحيح أنا أعرف أنه في العشر الأول فنقول ابدأ من العشر الأول، أنا أعرف أنه في العشر الأواسط نقول ابدأ من العشر الأواسط، أنا أعرف أنه في العشر الأواخر نقول ابدأ من العشر الأواخر. وأما بالنسبة للعدد فهي تحفظه 5 أيام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كمن لا عادة لها ولا تمييز. نعم، كمن لا عادة لها ولا تمييز، هذه المبتدأ التي لا عادة لها ولا تمييز، وهذا كما تقدم يعني هذه امرأة أو نقول جارية أصابها دم الحيض وأطبق عليها دم الحيض، ليس لها عادة لأنها مبتدأ وليس لها تمييز، دمها على وتيرة واحدة لا يتصف بشيء من صفات الحيض، فنقول هذه تحيض كما يحيض نساؤها من أول ما أصابها الدم. أصابها الدم في أول الشهر نقول اجلسي ما يجلسه من يشابهك من نسائك. كم تحيض من يشابهها من نسائها؟ تحيض 5 أيام أو 6، نقول اجلسي 5 أيام أو 6. فالتي لا عادة لها ولا تمييز هذه مبتدأة، أول مرة أصابها الدم وأطبق عليها الدم نقول اجلسي من أول ما أصابك الدم كما يحيض نساؤك. قال: ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3 فهو حيض. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الطوارئ التي تطرأ على دم الحيض. فالطارئ الأول من الطوارئ التي تطرأ على دم الحيض، قال المؤلف رحمه الله: ومن زادت عادتها، يعني هذه امرأة عادتها 5 أيام ثم بعد ذلك في هذا الشهر زادت عادتها إلى 6 أيام، هذا اليوم وش الحكم فيه؟ هذا اليوم هذا الزائد هذا هل نقول بأنه حيض أو نقول بأنه ليس حيضا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: لا نعتبره حيضا، نعم لا نعتبره حيضا حتى يتكرر 3. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3 فحيض. لابد أن يتكرر ذلك 3 مرات حتى نعتبر ذلك حيض. طيب وش تعمل هذه؟ هي عادتها 5 ثم رأت الآن الدم ل6، وش نقول لها؟ كالمبتدأ، حكم المبتدأ. كيف ذلك؟ إذا مضى عليه 5 أيام العادة المعروفة عندها تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا انتهى اليوم السادس اغتسلت مرة أخرى. ثم بعد ذلك إذا تكرر عليه 3 مرات عرفنا أن هذا اليوم أنه ماذا؟ أنه حيض. فترجع وتقضي الواجبات التي فعلتها في اليوم السادس، لأن اليوم السادس تصوم فيه وتصلي احتياطا لأي شيء؟ للعبادة، احتياطا للعبادة. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بعد اليوم الخامس هي عادتها 5 أيام، وزادت العادة إلى 6، تغتسل بعد 5 ثم بعد ذلك تفعل العبادات احتياطا، ثم تغتسل مرة أخرى إذا طهرت في اليوم السادس، وتفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث. إذا تكرر عليها 3 مرات عرفنا أن هذا اليوم أنه دم حيض، ترجع وتقضي العبادة الواجبة كما ذكرنا في المبتدأ. مثله أيضا الطارئ الثاني أو تقدمت العادة تأتيها في آخر الشهر من 20 إلى 25، الآن رأت العادة من 5 إلى 10 تقدمت عليها، وش نقول هنا؟ نقول لا بد أن يتكرر ذلك 3 مرات. طيب وش تعمل الآن؟ الآن رأت الدم الآن من 5 إلى 10، وش نقول حكم؟ حكم ماذا؟ حكم المبتدأ، تجلس أقل الحيض يوم وليلة، تجلس وقل الحيض يوما وليلة، ثم تغتسل، ثم تفعل العبادات، ثم بعد ذلك إذا انقطع عليها اغتسلت مرة أخرى حتى يتكرر 3 مرات. فإذا تكرر 3 مرات عرفنا أنها عادة، فترجع وتقضي ما وجب عليها من العبادات كما تقدم، كما ذكرنا كالصيام الواجب إلى آخره. مثل أيضا الطارئ الثالث إذا تأخرت العادة في أول الشهر ثم تأخرت إلى آخر الشهر. نعم، هذه 3 طوارئ. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول إذا زادت، إذا تقدمت، إذا تأخرت هذه الطوارئ 3، ما الحكم هنا؟ كما أسلفنا، تعمل كما تقدم كالمبتدأة. والرأي الثاني، رأي المالكية والشافعية، أنه إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض. نقول الصواب في ذلك إذا زادت العادة أو تقدمت أو تأخرت فنقول بأن هذا حيض، ما دام أن هذا على صفة الدم المعروفة عند النساء نقول بأنه حيض، لأن الله سبحانه وتعالى علق الأحكام الشرعية على وجود ماذا؟ على وجود الأذى. وسواء وجد هذا الأذى في هذا الوقت أو وجد في الوقت الثاني نقول تترتب عليه الأحكام. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالصواب في ذلك أن إذا تقدمت أو تأخرت أو زادت نقول بأن هذا كل حيض ما دام أنه بصفة دم الحيض. لكن نفهم أن المرأة إذا تقدمت عليها العادة أو تأخرت إلى آخره حصل لها هذا الاضطراب لا بد أن تحتاط فيه. نعم، لا بد أن تحتاط فيه. فإذا كان بصفة دم الحيض نحكم بأنه دم حيض، بصفة دم الحيض بكثرته وصفته ولونه نقول نحكم بأنه دم حيض. وإن كان مخالفا لدم الحيض فالمرأة تحتاط فيه ونقول بأن هذا أنه دم عرق، وعلى هذا تصلي وتصوم ما دام أنه ليس في زمن العادة. قال المؤلف رحمه الله وما نقص عن العادة طهر، وما نقص عن العادة طهر، هذا الطارئ الرابع. نعم، الطارئ الرابع ما نقص عن العادة. يقول لك المؤلف رحمه الله ما نقص عن العادة فهو طهر. هذه المرأة عادتها 6 أيام ثم بعد ذلك رأت الطهر لخمسة أيام، فنقول بأنها تغتسل وتصوم وتصلي، والناقص هذا اليوم الناقص الذي لم ترى فيه دم يقول مؤلف رحمه الله بأنه طهر، وهذا هو الصواب. قال رحمه الله وما عاد فيها جلست، وما عاد فيها يعني وما عاد فيها يعني في أيام الدورة. نعم، في أيام الدورة. مثال ذلك هذه امرأة دورتها ستة أيام، رأت الدم في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث انقطع الدم، والرابع انقطع الدم، في اليوم الخامس عاد الدم، ماذا نقول بالنسبة لهذا اليوم الخامس؟ ها؟ حيض أو ليس حيضا؟ نقول بأنه حيض، ما دام أنه في زمن الدورة نقول بأنه حيض. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: وما عاد فيها جلسته. هذه المرأة رأت الدم في اليوم الأول والثاني، ثم رأت في اليوم الثالث والرابع طهرا، ثم في اليوم الخامس جاءها دم الحيض عاد عليها، نقول بأنه حيض ما دام أنه في زمن الحيض. قال المؤلف رحمه الله: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. الصفرة شيء كالصديد تعلوه صفرة، نعم الصفرة شيء كالصديد تعلوه صفرة، والقدرة شيء كدر ليس على ألوان الدماء، نعم شيء كدر ليس على ألوان الدماء. والقدرة يميل إلى الحمرة أكثر منه، أكثر من الصفرة، نعم القدرة تميل إلى الحمرة أو نعم يعني يميل إلى دم الحيض أكثر من بالنسبة للصفرة. يقول لك المؤلف رحمه الله: والصفرة والكدرة زمن العادة حيض. الصفرة والكدرة يقول لك أنها في زمن العادة حيض. وعلى هذا لو كانت المرأة دورتها ستة أيام، كانت دورتها ستة أيام فرأت الدم ثلاثة أيام، وثلاثة أيام أخرى رأت فيها صفرة أو كدرة، فنقول بأن هذه الصفرة والكدرة كما يقول المؤلف رحمه الله بأنها حيض. ويدل لذلك قول أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فدل ذلك على أنها قبل الطهر تعد شيئا. وأسمى أيضا تقول رضي الله تعالى عنها: اعتزلنا الصلاة ما رأيتن ذلك، أي الصفرة، اعتزلنا الصلاة ما رأيتن ذلك أي الصفرة حتى لا ترين إلا البياض. وهذا يعني ثابت عن أسماء رضي الله تعالى عنها، رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن. وكذلك أيضا قول عائشة رضي الله تعالى عنها: لا تعجل حتى ترين القصة البيضة، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وهذا أيضا ثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فنقول بأن الصفرة والقدرة حيض كما ذكر المؤلف وقول جمهور العلم، خلافا لابن حزم رحمه الله، فإن ابن حزم يرى أن الصفرة والقدرة ليست حيضا، والصواب أنها حيض كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، الصواب أنها حيض. طيب، الصفرة والكدرة تنقسم إلى أقسام. نقول الصفرة والكدرة نقول بأنها تنقسم إلى أقسام. القسم الأول، يعني القسم الأول أن تكون الصفرة والكدرة قبل نزول دم الحيض، فبعض النساء قبل أن ينزل معها دم الحيض ترى صفرة أو كدرة، فنقول هذه لا عبرة بها، نعم لا عبرة بها. ويدل لذلك قول أم عطية كما سلف، نعم قول: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. القسم الثاني، أما القسم الثاني أن تكون هذه الصفرة والقدرة في زمن الحيض. نعم، أن تكون هذه الصفرة والقدرة في زمن الحيض قبل الطهر. نعم، قبل الطهر، فنقول بأنها حيض. نقول إذا كانت في زمن الحيض قبل الطهر نقول بأنها حيض، لما تقدم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. القسم الثالث أن تكون هذه الصفرة والقدرة بعد الطهر، يعني بعد أن ترى القصة البيضاء أو ترى الطهر بالنشاف في آخر الدورة، ثم يأتيها صفرة أو قدرة، فنقول هذه لا عبرة بها، لما تقدم عن أم عطية رضي الله تعالى عنها. القسم الرابع أن تكون هذه الصفرة والقدرة متصلة بزمن الدورة، يعني انتهى زمن الدورة واستمر مع المرأة صفرة أو قدرة. زمن الدورة انتهى، يعني زمن الدورة عند المرأة 6 أيام أو 7 أيام، ومع ذلك زالت مع هذه الأيام صفرة أو قدرة. نعم، زالت مع هذه الأيام صفرة أو قدرة. فإذا كانت متصلة، يعني هي متصلة الآن، حتى الآن ما في طهر، متصلة بالدورة وزادت عن أيام الدورة، فنقول إذا زادت عن أيام الدورة فإن المرأة تحتاط وتغتسل وتصلي. فالخلاصة في ذلك بالنسبة للصفرة والقدرة نقول بأن لها 4 أقسام. القسم الأول أن يكون ذلك قبل نزول الدم، فهذه لا عبرة بها. القسم الثاني أن تكون في زمن الدورة، المرأة دورتها 6 أيام وترى هذه القدرة والصورة الأخرى في خلال هذه 6 أيام، نقول بأنها حيض. القسم الثالث أن يكون ذلك بعد الطهر، نقول هذه لا عبرة بها. القسم الرابع أن يكون قبل الطهر لكنها متصلة بزمن الدورة وليست في خلال زمن الدورة. فهذه الذي يظهر والله أعلم أن المرأة تحتاط، فإذا رأت دورتها المعتادة 6 أيام أو 7 ثم تطاولت مع الصفرة والقدرة نقول تغتسل وتصلي. قال المؤلف رحمه الله: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثر. يقول لك المؤلف رحمه الله: من رأت يوما دما ويوما نقاء، يعني قوله يوما هذا ليس له مفهوم، يعني ليس له مفهوم، المقصود أن المرأة ترى في بعض الوقت دم يخرج منها دم، وفي بعض الأوقات يرقى الدم، يقف الدم، نقى. يعني قوله يوما هذا ليس مقصودا، والمعنى أن المرأة في بعض الأحيان ترى دما وفي بعض الأحيان ترى نقاء. عادتها 6 أيام، هذه الساعة رأت دم، الساعة الثانية ما عنده دم، الساعة الثالثة دم، الساعة الرابعة ما في دم، سواء كان يوما أو أقل من يوم. ما الحكم هنا؟ قال لك المؤلف رحمه الله: فالدم حيض، لكن الدم نعتبر أنه حيض، يعني الآن الساعة السابعة رأت دم، الثامنة ما في شيء، التاسعة دم، العاشرة ما في شيء، الحادي عشرة دم، وهكذا. قال لك المؤلف رحمه الله: الدم حيض، لكن يشترط لكي نعتبر الدم حيضا، نشترط أن يبلغ مجموعه أقل الحيض فأكثر ولا يزيد على أكثره، يعني مجموعه يبلغ يوما وليلة ولا يزيد على أكثره. ولهذا قال لك: ما لم يعبر أكثره، يجاوز أكثر الحيض يعني 15 يوما. فهي الآن رأت في هذه الساعة دم، الساعة الساعة الثانية طهر دم طهر خلال الدورة، تجمع هذه الساعات وننظر كم تساوي، هل تساوي يوما وليلة؟ واضح؟ فأكثر ولا يتجاوز 15 يوما فهذا نقول بأنه ماذا؟ ها؟ حيض. وهذا يسمى عند العلماء بالتلفيق، يعني ضم الدماء بعضها إلى بعض وجعلها حيضة واحدة. فهذه المرأة الآن ترى دم يقف معها الدم، دم يقف معها الدم، وهكذا النساء، النساء الدم عند النساء ما هو بدعين يخرج، يخرج في هذه الساعة ساعة ساعة ساعتين يقف، يعني يقف لمدة ساعة ساعتين ثم يخرج ثم يقف، وهكذا ما هو بدائم دم الحيض دائما يخرج دائما. فإذا كان يخرج في بعض الأوقات متى نحكم بأنه حيض؟ ها؟ أيوة، مجموعه يزيد على يوم وليلة ولا يتجاوز 15 يوم، وهذا يسمى عند العلماء رحمه الله بأي شيء بالتلفيق، يسمونه بالتلفيق، وهو ضم الدماء بعضها إلى بعض وجعلها حيضة واحدة. طيب قال لك والنقاء طهر، فالدم حيض والنقاء طهر، النقاء طهر، يعني هذه المرأة رأت الدم الساعة السابعة توقف معها الدم، رأت الساعة السابعة وتوقف الدم، ما جاءها الدم إلا في الساعة الرابعة، يعني توقف الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادي عشر، هذا النقاء مش نحكم بأنه ماذا؟ طهر. يقول لك المؤلف رحمه الله تغتسل، ما دام له طهر خلاص تغتسل وتصلي فيه، تصلي فيه، يعني هي رأت الآن الدم في الساعة السابعة ثم رأت نقاء إلى الساعة الرابعة عصرا، هذه الفترة حكم حكم ماذا؟ حكم الطاهرات، مرت عليها صلاة يجب عليها أن تغتسل وتصلي فيها، يعني هذا هو المشهور من المذهب، يقولون النقاء طهر حتى ولو كان في أثناء الدورة، وهذا لا شك أن فيه مشقة، لا شك أن فيه مشقة. طيب الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أنه النقاء يكون طهرا إذا كان يوما فأكثر، إن طهرت يوما فأكثر فهذا نعتبره طهر تغتسل فيه وتصلي، وهذا قول اختيار بن قدامة رحمه الله تعالى. وعلى هذا إذا رأت الطهر لمدة 10 ساعات حكم حكم ماذا؟ حكم الحيض، لمدة 10 ساعات هذا حكم حكم الحيض، لكن رأت الطهر لمدة يوم فأكثر هذا نعتبره ماذا؟ طهرا، يجب عليها تؤدي العبادة التي وجبت عليه فيها. الرأي الثالث أنه ما في فرق بين اليوم أقل أو أكثر، ما دام أنه في زمن الدورة فهذا كله حيض، هذا كله حيض، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وعلى هذا المرأة لو رأت في اليوم الأول الدم الحيض واستمر معها لمدة 10 ساعات طهر، لمدة 20 ساعة طهر نقى ما رأت شيء، وش نحكم بأن هذا الطهر؟ نحكم بأنه حيض، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو الصواب في هذه المسألة صواب، لأن كنا نقول بأن النقى طهر وأن المرأة يجب عليها أن تؤدي هذه العبادة في هذا في مشقة، يعني ماذا فيه؟ وأيضا النساء يعني خروج دم الحيض من المرأة ليس على سبيل التتابع والاستمرار، بل يخرج تارة ويلقى تارة أخرى يتوقف تارة أخرى، فكون نقول بأن النقى طهر هذا فيه مشقة صعوبة، فالصواب أن النقاء ما دام أنه في زمن الدورة نقول بأنه ماذا؟ ها؟ نقول بأنه حيض. دام أنه إذا رأت الدم رأت دما ثم بعد ذلك خلال 20 ساعة أصابها نقاء أو 15 ساعة أصابها نقاء نقول هذا كله حيض. دام هذا الأقرب في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها. هنا الآن أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أحكام المستحاضة بعد أن ذكر أحوال المستحاضة إلى آخره وذكر الطوارئ على دم الحيض. قال لك: والمستحاضة ونحوها، يعني من يشابهها في كون الحدث يخرج منه على سبيل الاستمرار، مثل من به سلس فول أو به سلس غائط أو به سلس ريح ونحو ذلك. قال: تغسل فرجها. هذا الحكم الأول، غسل الفرج. ويدل لذلك نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام: فاغسلي عنك الدم. نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وهذا رواه البخاري في صحيح من حيث عائشة رضي الله تعالى عنها. ولأن هذا الدم خبيث نجس، فنقول يجب عليها أن تغسل الدم، هذا الحكم الأول، تغسل الفرج. وتعصبه، تتحفظ، تجعل لفافة يمنع خروج هذا الخارج، يعني يمنع خروج هذا الخارج. ويدل لذلك أن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها لما ولدت بذي الحليفة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتلجم. نعم أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها لما ولدت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلي واستثري وأحرمي. اغتسلي واستثري وأحرمي، يعني تضع شيئا يمنع خروج الدم. طيب قال: وتتوضأ وقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل. يقول لك المؤلف الحكم الثالث أنها تتوضأ وقت كل صلاة، فإذا دخل عليها وقت كل صلاة عادت الوضوء مرة أخرى، تعيد الوضوء مرة أخرى. وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب أبي حنيفة رحمه الله، لأن هذا الخارج موجود الآن، فتتوضأ لوقت كل صلاة. هذا المذهب مذهب أبي حنيفة، واستدلوا على ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وأشد من هذا رأي الشافعية رحمهم الله. الشافعية يقولون تتوضأ لكل فريضة، لأنها إذا توضأت الوقت قد تصلي في الوقت فريضتين، قد تصلي أداء وقضاء. لا، الشافعية تتوضأ لكل صلاة مفروضة. والرأي الثالث، ما الرأي الثالث؟ كما سلف لنا قال به الإمام مالك واختاره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يجب عليها أن تتوضأ مرة أخرى حتى يخرج حدث طبيعي. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ لكل صلاة، فهذه اللفظة ليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي موقوفة على عروة. فالصواب في هذا أنه لا يجب على المرأة المستحاضة ونحو المستحاضة كمن به سلس بول أو غائط أو ريح، لا يجب عليه يتوضأ لكل وقت كل صلاة، وإنما يجب أن يعيد الوضوء إذا خرج دم طبيعي، حدث طبيعي. أما هذا الحادث غير الطبيعي فلا يجب إعادة الوضوء له. مثله أيضا غسل الفرج ما يجب، يعني ما يجب أن تغسل الفرج وأن تعيد اللفافة مرة أخرى إلى آخره، فهذا لا يجب عليه يعني حتى يخرج حدث طبيعي. قال رحمه الله: ولا توطأ إلا مع خوف الحنث. هذا الحكم، الحكم الأول، الثاني، الثالث، الرابع، لا تجامع المستحاضة إلا مع خوف الحنث، يعني المشقة، يعني خوف الحنث المشقة. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لأنها لا توطأ إلا مع خوف الحنث المشقة. وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويلحقون دم الاستحاضة بدم الحيض. والرأي الثاني رأي جمهور العلماء رحمهم الله أنه لا بأس من وطء المستحاضة، واستدلوا على ذلك بأن النساء اللاتي استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجهن باعتزالهن، بل حملة استحيضت وكان زوجها يجامعها، وكذلك أيضا أم حبيبة رضي الله تعالى عنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها. والصواب في هذه المسألة أن وطء المستحاضة جائز، والحنابل يقولون لا يجوز، ومع ذلك خففوا قالوا مع العنت يجوز، ولو وطئها لا كفارة فيه، ليس كدم الحيض تجب فيه الكفارة. قال: ويستحب غسلها. هذا الحكم الخامس، يقول لك المؤلف: يستحب غسلها لكل صلاة، لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل عند كل صلاة. يعني أم حبيبة رضي الله تعالى عنها كانت تغتسل عند كل صلاة، ولأن الغسل فيه فائدة طبية بالنسبة للمستحاضة، فيه فائدة طبية بالنسبة للمستحاضة، فإنه مما يساعد على تقلص الدم وتجمده، يعني فيستحب لها أن تغتسل. هذا باتفاق الأئمة، يعني باتفاق الأئمة، خلافا لما ذهب إليه بعض السلف وبعض الصحابة من أنه يجب عليها أن تغتسل، كما هو قول عطاء وابن الزبير، ورد عن علي وابن عمر وابن عباس أنه يجب عليها أن تغتسل. الصواب أنه يستحب لها أن تغتسل كما فعلت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. قال: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. النفاس في اللغة مأخوذ من النفس، وهو خروج الهوى من الجوف، أو من نفس الله كربته أي فرجها، مأخوذ من النفس وهو خروج الهوى من الجوف، أو من نفس الله كربته أي فرجها. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بدم الاستحاضة، شرع بذكر ما يتعلق بدم النفاس. والنفاس في الاصطلاح دم يرخيه الرحم، دم يرخيه الرحم مع الولادة أو بعد الولادة، يعني دم يرخيه الرحم مع الولادة أو بعد الولادة. قال المؤلف رحمه الله: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. 40 يوما، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد، واستدلوا على ذلك بحديث أم سلمة، يعني بحيث أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وهذا الحديث رواه أحمد وأهل السنن، وفي ضعف هذا الحديث، هذا الحديث فيه ضعف، لكنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عمر وابن عباس وأنس وعثمان ابن أبي العاص، عمر وعثمان ابن أبي العاص وأنس وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وعند الشافعي ومالك عند مالك والشافعي أنها تجلس 60 يوما، أن النفس تجلس 60 يوما. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله أنها تجلس 40 يوما، وهذا قول الأطباء الآن. يعني الآن الأطباء في الوقت الحاضر يقولون بأن النفاس السوي كم؟ 6 أسابيع. النفاس السوي يقولون بأنه 6 أسابيع، وهذا ما يقرب من 40 يوما. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، الدم الخارج مع المرأة عند الولادة لا يخلو من 3 أقسام. نعم، الدم الخارج مع المرأة عند الولادة لا يخلو من 3 أقسام. القسم الأول، نعم القسم الأول، أن يخرج بعد الولادة. نعم القسم الأول أن يخرج بعد الولادة، فنقول بأن هذا نفاس. إذا خرج بعد الولادة نقول بأنه نفاس. القسم الثاني أن يخرج مع الولادة. نعم أن يخرج مع الولادة، هذا أيضا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله، والصواب أنه نفاس. القسم الثالث أن يخرج قبل الولادة. نعم أن يخرج قبل الولادة، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه إذا خرج قبل الولادة ينظر. إذا خرج قبل الولادة ننظر، إن كان قبل الولادة بزمن يسير ومعه أمارة على الولادة، علامة على الولادة كالطلق، فهذا نفاس، وإلا فليس نفاسا. يعني متى نحكم بأنه نفاس؟ بشرطين. الشرط الأول أن يسبق الولادة بزمن يسير. الشرط الثاني أن يكون معه أمارة، علامة على الولادة كالطلق، فيتوفر الشرطان فإنه نفاس، نحكم بأنه نفاس. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ومتى طهرت قبله؟ تطهرت وصلت. يعني متى طهرت قبل 40 تطهر تغتسل وتصلي، لكن لابد أن ينقطع الدم، تنقطع الصفرة والقدرة، يعني ما يكون معها شيء، تنشف تماما المرأة. أما إذا كانت، لأن بعض النساء أو كثير من النساء، يعني هذه عادة النساء، ترى الدم لمدة 10 أيام، لمدة 20 يوم ترى دم، بعد ذلك يبقى يخرج معها صفرة أو قدرة إلى أن تصل إلى 40. فإذا وصلت إلى 40 نقول اغتسلي وصلي. لكن لو أنها رأت دما لمدة 20 يوم والصفرة لمدة 10 أيام ثم نشفت ليس معها شيء، نقول اغتسلي وصلي. لكن لو كان معها آثار النفاس من صفرة أو قدرة فإنها معتبرة، ما دام أنها في زمن النفاس وهو 40 يوما، تقول لا تصلي ولا تصوم حتى تنشف تماما من هذه الأشياء. فإذا نشفت تماما من هذه الأشياء نقول اغتسلي وصلي، فإما أن تنشف منها أو تتم 40 يوما. فإذا تمت 40 يوما ولو كان معها صفرة أو قدرة أو دم نقول تغتسل وتصلي. قال: ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، يعني قبل 40 تتطهر وتصلي. قال: ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر. يعني يكره وطؤها قبل 40 قبل التطهر. يعني هذه امرأة تم لها 30 يوما ثم انقطع عنها دم النفاس ولا ترى لا صفرة ولا قدرة، اغتسلت وصلت، هل لزوجها أن يجامعها أو نقول يكره له أن يجامعها؟ المشهور من المذهب أنه يكره له أن يجامعها، لقول عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه لزوجته لما هاته قبل 40 قال: لا تقربيني. يعني قول عثمان بن أبي العاص لزوجته لما هاته قبل 40 قال: لا تقربيني. والرأي الثاني رأي جمهور العلماء أن هذا جائز ولا يكره لا كراهة، لأن الأصل الحل، وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا صلت حلت، يقول ابن عباس إذا صلت حلت، فالصواب أنه لا يكره وطؤها. قال رحمه الله: فإن عاودها الدم فمشكوك فيه. إن عاودها الدم، يقول لك المؤلف رحمه الله مشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الواجب. يعني هذه امرأة، نعم هذه امرأة لما تم لها 30 يوما رأت الطهر ليس معها شيء فاغتسلت وشرعت تصلي، ثم بعد ذلك بعد 5 أيام جاءها دم. هذا الدم الذي أصابها الآن بعد أن مضى 35 يوما ما حكمه؟ يقول مؤلف رحمه الله ماذا؟ مشكوك فيه، دم مشكوك فيه. وش معنى ذلك؟ قال تصوم وتصلي ثم بعد ذلك تقضي الواجب، احتياط العبادة إلى آخره.